الباطن، الباطن الذي لا يعلم كنه ذاته أحد، والباطن أيضا هو الذي يعلم بواطن الأمور سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.